شبكة رواد التميمي تقدم. بما أننا في شهر الرحمة وشهر الأعطيات والهبات من رب العالمين، نحتفي بهذا الشهر فنقول: ابتهج الكل بمقدمه وتلألأ ضوء محبته، ابتهج الكل بمقدمه وتلألأ ضوء محبته، ابتهج الكل بمقدمه وتلألأ ضوء محبته، وبكل الشوق نحييه وبنور القلب نسميه، وبكل الشوق نحييه وبكل القلب نسميه. أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران، أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران، أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران، أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران. خير قد عم الصفو به وتوارى الحزن بطلته، خير قد عم الصفو به وتوارى الحزن بطلته. يا رب الكون وخالقه ومجيب العبد ورازقه، يا رب الكون وخالقه ومجيب العبد ورازقه، ارزقنا في هذا الشهر عتقا من لهب النيران. ابتهج الكل بمقدمه وتلألأ ضوء محبته، ابتهج الكل بمقدمه وتلألأ ضوء محبته، وبكل الشوق نحييه وبنور القلب نسميه، وبكل الشوق نحييه وبنور القلب نسميه. أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران، أهلا يا شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net